رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات، البرنامج اليومي في رمضان، مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا محمد بك. أهلا وسهلا بك. كنا مولانا في الحلقة السادسة امبارح بالأمس تحدثنا عن أو نوهنا أننا هنتكلم عن بعض السنن في الكون من سنة الله سبحانه وتعالى، ولنبدأ بسنة التدافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة ينبغي علينا أن نتنبه إليها لأنها في غاية الأهمية. القرآن كتاب هداية، هذه الحقيقة البسيطة يقررها القرآن عن نفسه في أول سورة البقرة في صدر القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو كتاب هداية، لكنه سبحان الله ومن إعجازه أنه هدى للمتقين، هدى لمن أراد أن يستهديه، هدى لمن أراد أن يتعامل معه باعتباره العهد الأخير من الله للبشرية. فهناك العهد القديم التوراة والأسفار، وهناك العهد الجديد الإنجيل، وهناك العهد الأخير القرآن. العهد الأخير وكلها من عند الله، وكلها هي عهد يعني من الله للناس، هي تمثل الوصايا التي تكلم بها موسى وصى العشر، تمثل موعظة الجبل عند سيدنا عيسى، تمثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سيدنا محمد، وكلها من مشكاة واحدة، كما يقول ورقة بن نوفل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا والناموس الذي نزل على موسى لا يفترقان، أو يقول هما من مشكاة واحدة. ورقة شعر بالكلام أن هذا هو وحي عندما تلاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كتاب هداية، هذه نريد أن نقف عندها كثيرا، لأن القرآن هو محور حضارة المسلمين. القرآن اتخذه المسلمون محورا لحضارتهم. وما معنى المحور؟ أن خدمة هذا المحور تتم بمجموعة كبيرة من العلوم، أن هذا المحور هو معيار التقويم، أن هذا المحور منه البدء وإليه الانتهاء. ده معنى محور. محور يعني شيء تدور حوله الحضارة، شيء هو كامن في كل جزئيات الحضارة. محور مركزي، محور مركزي اللي هو القرآن الكريم هو محور الحضارة الإسلامية، منه البدء وإليه الانتهاء، وبه التقويم وله الخدمة. ولذلك تجد أنه راحوا عملوا مجموعة من العلوم، علم يتكلم عن النحو، علم يتكلم عن الصرف، علم يتكلم عن دلالات الألفاظ والمعاجم وأنشأ المعاجم، وروا الشعر وروا النثر، كل ده اسم اللغة خدمة للقرآن. علم يتكلم عن الفقه واستنباط الأحكام، علم يتكلم عن التفسير، وعلم التفسير يولد بعده علوم القرآن، وعلم الفقه يولد بعده أصول الفقه، وعلم الفقه هذا يحتاج إلى علم الحديث، فيتكون علم الحديث وتتكون له مجموعة من العلوم. فأصبح عندنا علم التوحيد وعلم الأخلاق وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم إيه ده. وراحوا خدموا هذا بعلم المنطق وعلم وهكذا. نشأت حضارة حول القرآن وخدمة القرآن. لكن سبحان الله القرآن لا تنتهي عجائبه، لا يخلق من كثرة الرب، يعني لا يبلى، دائما هو جديد، دائما يجدد إيمان المؤمنين، دائما هو معطاء، دائما كلما قرأته كلما وجدته أكبر من فكرك ومن فكر غيرك. وهذا بخلاف كلام البشر. كلام البشر لما أنا أعبر عن فكرة في رأسي وبعد كده أقول لك إيه أقصد وأعود أشرح اللي أنا قلته، يعني وأعود أشرح اللي أنا قلته، أي وأعود أشرح اللي أنا قلته، ده معناته إيه؟ إن اللي أنا قلته مش كفاية، محتاج إن اللي أنا قلته أصغر من الفكرة اللي كانت في راسي، فاحتجت أوضح وأشرح وأفصل ما أجملته أو ما قلته. إنما القرآن لا، القرآن أمامك تتلقى منه، ثاني يوم تجد فيه شيئا آخر، ثالث يوم يجد فيه غيرك شيئا ثالثا، الآية واحدة ثابتة عاشرا فيها مفاهيم مختلفة. طب إزاي؟ يبقى إذا النص اللي أمامي أوسع من فكر البشر، وهذا بخلاف كلام البشر. اللي ينبه على هذه الخاصية مصطفى صادق الرفعي رحمه الله تعالى. طيب القرآن إذا كتاب هداية، والقرآن أخذ كل هذه العلوم، فهل انتهى؟ قالوا أبدا ما انتهاش، وبدأ ابتداء من أفكار الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبده ومن كان معهم في هذا العصر من العلماء كالشيخ مثلا محمد الخضري وأمثال هؤلاء الناس، ابتدوا يفكروا في أشياء هم والجيل الأجيال اللي جت بعديهم، وقالوا الله القرآن ده فيه وتنبيه على ما يمكن أن نسميه بالسنن الإلهية. جميل. الكلام ده يقوله رشيد رضا في المنار، إنما يقوله على سبيل الإشارة. إيه رأيك السنن الإلهية دي ممكن تتحول إلى علم؟ صحيح. اسمه علم السنن الإلهية ندرسه من القرآن. جميل. القرآن بعد كده وهنشوف دلوقتي السنن الإلهية والقصة، بس عايزين كلمة القرآن كتاب هداية. هداية يعني إيه؟ يعني بينبه إلى ما يمكن أن نسميه بالسنن الإلهية، بينبه إلى شيء آخر وهو المبادئ العامة المكونة لعقل المسلم والتي تميزه عن كل الحضارات والمذاهب الأخلاقية والأديان. بينبه على منظومة القيم، بينبه على المقاصد العامة والقواعد العامة، الله، وبينبه على كذا وكذا وكذا من حاجات، النموذج المعرفي، الرؤية الكلية، ده كتاب هداية. بس الحاجات دي ما قالهاش الرازي ولا القرطبي ولا ابن عاشور، الله، ده يبقى إذن القرآن وكأنه كنز صالح لكل عصر لسه مغلق، لسه لسه ما جاتش ايدينا، لسه ما فتحناهوش. جميل، تعبير جميل. فاذا القران مولد للعلوم، والعلوم دليل الحضاره، ويمكن ان انشئ الان خمس ست علوم من القران الكريم. جميل. تبقى علوم حديثه، وتبقى علوم حديثه. ماذا تفعل هذه العلوم الحديثه؟ احنا نريد كل ده، الكلام ده احنا بنتكلم في السنن الالهيه لسه، بس عايزين نرسم الخريطه. جميل. القران كتاب هدايه، يعني ايه كتاب هدايه؟ واحد بيسالني بقول له انا عايز ادرس منه السنن الالهيه، وعايز ادرس منه المبادئ العامه، وعايز ادرس منه منظومه القيم، وعايز ادرس منه النموذج المعرفي، وعايز ادرس منه المقاصد الكليه، وعايز ادرس منه القواعد. يقول لي طيب يلا بقى، انت قلت لي الفاظ كتيره نبدأ واحدة واحدة. واحدة واحدة. بتقول لي السنن الإلهية. وبتقول لي المبادئ العامة وهو إلى آخره. عايز تدرس دليل. إيه اللي حصل بينك وبين القرطبي؟ ما كفايانا القرطبي وكفايانا الرازي وكفايانا الأئمة العظام الذين قاموا بواجب وقتهم. إيه اللي جد في عصرنا عشان نفكر في السنن الإلهية وفي النموذج المعرفي وفي المبادئ العامة وفي الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي جد حتى نستهدي القرآن؟ اللي جد حاجة وهي تغير الواقع. تغير الواقع المعاصر. الواقع بتاعنا اتغير. جميل. البرنامج اليومي بتاعي لم يعد هو البرنامج اليومي بتاع سيدنا عمر بن الخطاب. ولا سيدنا الامام ابراهيم البجوري المتوفى سنة 1277 شيخ الازهر. صحيح. مع انه قريب قوي عنه. الرغم هو اول امبارح. لكن بالرغم من كده الى ان احنا في الحقيقة بقينا في عصر اخر. ازاي؟ سيدنا عمر لما كان يحب يسافر الحجاز يسافر مكة عشان يعمل عمر او يحج كان يعمل ايه؟ يركب الابل يركب الفرس. طب وياخد قد ايه عبال ما يوصل لمكة؟ ياخد كذا يوم معروفين 14 يوم. طب وسيدنا البجوري اللي بعديه ب1277 سنة يركب البابور بقى مثلا؟ ابدا هو برضه لسه ما كانش البابور المحمل. صحيح. كان المحمل يعني. لسه يركب نفس الابل ويروح في نفس المدة. صحيح. ويعاني نفس العناء ويحتاج نفس الخبرة. خبرة ايه؟ خبرة التعامل مع الابل دي. صحيح. ازاي تريحها وازاي تحملها وازاي تركبها وازاي تنزل من عليها. الصناعة بتاع الهودج او الصناعة بتاع المظلة اللي فوق وما يقعش من عليها. لما اجي اسافر من هنا للحجاز لازم يبقى فيه مدن اريح فيها. أيه. والمدن دي تبقى فيها استعداد لتلقي الناس دي. صح. توكلهم تشربهم يحفروا بير علشان يطلع لهم مية. صح. حاجة كده. أيه. هي لم يتغير العصر. طب لما كان سيدنا عمر عايز يروح يزور واحد مريض. طب لما كان سيدنا عمر البرنامج اليوم بتاعه كان يبدأ امتى؟ هم يبدأ قبل الفجر بنص ساعة يقوم يتوضى ويصلي له ركعتين في جو في الليل وهو الى اخره ويروح المسجد ويصلي وكذا. طب ما الباجوري كان بيعمل كده. هي طب وايه اللي حصل؟ طب اللي حصل نعرفه يا مولانا بعد الفصل. الفصل لان الفصل ده جزء من اللي حصل. الفصل ده جزء من اللي حصل. نعم. فصل نعود اليكم تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم من الفاصل. كنا بنتكلم مع مولانا عن عهد سيدنا عمر بن الخطاب وعهد الامام الباجوري ونواصل حوارنا مع مولانا. اتفضل يا مولانا. السنن الإلهية. أي السنن الإلهية. السنن الإلهية دي في ذاتها بشرى. أي. من البشر من المبشرات. جميل. أننا ندرك السنن الإلهية دي بشرى. لأنها بداية الطريق إلى الفهم والوعي. والوعي أساس السعي. جميل. الوعي أساس السعي. الوعي أساس السعي. يقول لك طب أنت السنن الإلهية مالها ومال المبشرات؟ أي. هو أنت تبقى الخبر الصار عندك. الخبر السر عندك لما تفهم. أيوة. واول ما تفهم هتتصرف. صح. صحيح. ولذلك دي حاجات فعلا مرتبط بعضها بعض بس تحتاج لشرح. أيوة. طيب ايه اللي حصل وايه اللي تغير بعد عصر الامام الباجوري البرنامج اليومي ليه؟ أيوة. وايه اللي غيره؟ مجموعة من الاختراعات والاكتشافات غيرت برنامج الانسان. صحيح. بما يسمى الاتصالات المواصلات التقنيات الحديثة اللي بنسميها التكنولوجيا. الثلاثة دول خلوا الدنيا غير الدنيا. صحيح. وما كانش فيه تليفون ولا تلفزيون ولا راديو ولا طيارة ولا سيارة. ما كانش فيه هذا. سنة 1860 تقريبا او 1830 1830 دخلت الحديد دخل السفينة. 1830 ابتدينا نشوف سفن. يعني ابتدينا نعوم الحديد. نعوم الحديد. ما السفن موجودة من خسر من زمان ايام سيدنا نوح. صحيح. لكن لا ندخل فيها الحديد. يعني ده احنا ادخلنا فيها الحديد فتغيرت موازين القوة. أيه. بقى الاسطول في حديد فلما اضرب بالبندق عليه ما يحصلش حاجه ما تغرق السهم ما يعملش حاجه ما يعملش في حاجه فتغيرت موازين القوى وابتدى الانسان يدخل في عصر تاني ومن 1830 ل 1930 اكتشف الانسان واخترع باذن الله ما غير برنامجه اليومي وخلى العلاقات عجيبه غريبه وانا بحضر رساله الدكتوراه وسهران والساعة 3 بالليل تلقيت تليفون من ابويا انا مريض تعالى ابويا على بعد 120 كيلو مني ففي تليفون جالي وانا قادر على الانتقال لان عندي عربية فركبت العربية ورحت له فوصلت له على الفجر واخذته لان لقيته انه يحتاج الى هذا ونقلته الى القاهرة معي عربية قادرة على انها تروح القاهرة تعمل مش عارف كلام ده زمان ابدا على مر الكلام عبال ما يبعت المرسال ياخد له 5-6 ايام وعبال انا ما اعرف ارد عليه اخد له 5-6 ايام يكون انتقل الى رحمة الله تعالى في المكان اللي هو فيه صحيح الاجل واحد وهو انتقل الى رحمة الله تعالى في السفرية دي لا اله الا الله واخد بالك لكن المكان مختلف صحيح يعني ده كان هيبقى في بلده لكن ده هنا بقى في القاهرة سبحان الله الدنيا اتغيرت البرنامج اليومي اتغير العلاقات الاجتماعية اتغيرت هل يا ترى وفرنا وقت بعض الناس يفتكر كده ولا احنا اثقل علينا الوقت بعض الناس يفتكر كده ايضا طيب يبقى انا بقيت في برنامج اخر من الاتصالات والمواصلات خلي بالك لما مارتن لوثر يطلع البروتستانتية في المانيا عبال ما توصلني هنا في مصر في القرن 16 تاخد لها 30-40 سنة عبال ما افهم ان هناك فرقة جديدة ظهرت وما الذي تقوله وكذا الى اخره ويمكن تاخد اكتر من 30-40 سنة يمكن قرن وقرنين وثلاثة عبال ما يدرك ايه رأيك لو ظهرت النهاردة فرقة في امريكا اشوفها على التلفزيون وهي بتظهر صحيح والانترنت والكذا والانترنت واعيش فيها وافهم افكارها لانهم بيعرضوها لا تغير العالم صحيح. وده غير ايه ده غير كل حاجة دي طريقة الدعوة لازم تتغير ده إدراك الواقع لازم يتغير ده البني آدم اللي أمامي أصبح يتأثر بمؤثرات ضخمة وكثيرة جدا في العدد وفي القوة وفي التأثير غير الأول يبقى لازم كل ده يتغير يبقى لازم أدرك الواقع طب أدركه إزاي لازم أدرك السنن الإلهية التي أشار إليها الله والتي كنت أمر عليها مرورا سريعا لأن الواقع لا يتغير من جيل لجيل ومن زمن لزمن هو ثابت أو شبه ثابت إلى واقع بيتغير كل يوم سرعة شديدة في التغير وفي تلاقح الأفكار وفي المصالح وفي تشابك السياسات والقرارات فلا بد علي أن أدرك هذا الواقع ولذلك من 1830 ل 1930 تغير الواقع راحت نشأة مجموعة مفصلة اسمها مجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية مجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية دي لما نشأت للأسف نشأت بعقيدة ورؤية أخرى غير الرؤية الإسلامية الرؤية الإسلامية بتجرى مصدر المعرفة الوحي والوجود لكن صاحبتنا دي العلوم الاجتماعية لا جابت من الوجود بس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الاقتصاد السياسي وعلم العلاقات العامة وهو إلى آخره وأصبحت الأهداف تحقيق المصلحة فقط مش الأهداف طاعة الله وعبادته وعمارة الكون والحفاظ عليه وتزكية النفس لا أصبحت الإنجاز هو الأساس أصبح التطور والتطوير هو الأساس والتغيير هو الأساس وفكرة الموضة هي الأساس فكرة العقد ابتداء من العقد الاجتماعي من عند جان روسو وانتهاء بالعقد الاستهلاكي اللي موجود الذي تحيا به العصور الحديثة. عقد بيع الصراع مثلا مش كده وبس، ده حتى الشيال وهو بيشلي يعني، دي من المبشرات. شوف رحمة المسلمين وشوف وجهة النظر الثانية. الشيال وهو بيشلي الشنطة وبعدين بديله حاجة هم بيقول انك خلي يعني رحمة كده خلينا نساعد يعني يعني ما تخلي، وهو بيحطها في جيب ويقول لي تخلي، فراوة في الكلام ورحمة. التاني يقول له ليه اخلي ازاي، ده عقد بيني وبينك، انت شلت الشنطة وانا عطيتك في مقابلها في جفو وجفاف كده يعني كل حاجة في المجتمع بقت عقد، مبقاش في حاجة ما تخلي. المودة دي والتراحم، المودة دي والعزومة دي ساعات يسموها عزومة مراكبية، لأنه المراكبي هو ماشي في النهر ولا بتاع يقول لك اتفضل، طب اتفضل ازاي هنزلك في المية، لكن اتفضل دي عبرت عن حس إنسان. جميل، حس إنسان. فأنا إنسان، أنت عايز تقسمني ليه بالعقد ده؟ العقد ده حاجة كويسة في المعاوضات، لكن في الإنسانية ما تخلي الرحمة هي الأساس مش العقد هو الأساس. كلام كتير جدا يحدث في هذا. فالعلوم الاجتماعية لما نشأت في محضن غير محضن المسلمين احتاجت إلى نموذج معرفي واحتاجت إلى إدراك للسنن الإلهية حتى نعمل من خلالها. فده هو اللي احنا عايزين نتكلم فيه حلقة واثنين وثلاثة واربعة، عن السنن الإلهية وعن إدراكها وعن إزاي هذه السنن الإلهية مرتبطة بالمبشرات. جميل. فإيه رأى السنن الإلهية دي؟ عملنا أبحاث كثيرة في 20-30 سنة الماضية دي عن السنن الإلهية. السنن الإلهية زي ما قلت لحضرتك إن محمد رشيد رضا أشار إليها في المنار، وأشار إلى أنها ممكن تبقى علم من العلوم المستقلة وكذا إلى آخره. لكن بعد ذلك وجدنا كثير من العلماء يتكلم عن السنن الإلهية ويدندن حولها ويحاول أن يستخرجها. منهم ومن أبدع من كتب في السنن الإلهية لأنه كان عالما مفكرا هو المرحوم الشيخ محمد الصادق عرجون، وألف كتابا تحت هذا العنوان السنن الإلهية. وذكر فيه على صغره أسس فهم السنة واستنبطها من القرآن الكريم وكيف تكون. الكتاب ده يعني مش منتشر قوي لكنه مطبوع وموجود وطبع مرات يعني، إلا أنه لم يأخذ حظه من الدرس لأن الرجل كان مفكرا وكان عالما وعالما أزهريا متينا، الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله تعالى. وله كتب أساس في موسوعة التسامح في الإسلام، وله كتب أخرى يعني سيرة النبي العربي. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في دراسة الشيخ محمد الصادق عرجون للسيرة النبوية من المبشرات، يعني من الخبر الصار أن يحرر ويحقق سنة النبي ويستنبط منها ومن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كل هذا الزخم والبشرى والحب والرحمة التي كانت هي أساس حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب نتوقف يا مولانا، وقت الحلقة خلص، ونعود نستكمل الحوار عن الدكتور محمد الصادق في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله ورعاته. مهما الظلام علاتي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.